لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على المسألة 31. قال: المسألة 31 يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بفضله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. قال: كانت الهدية له حلالا بخلاف غيره من الحكام وولاة الأمر من رعاياهم. قال: ذكره النووي في الروضة، وذكر القضاعي في عيون المعارف أن من خصائصه أنه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به، يعني بمشرك. قال: وفيما ذكره نظر، يعني يعلق ابن الملقن على كلام القضاعي، يقول: وفيما ذكره نظر. هذه المسألة هي موضوع حديثنا اليوم، يعني السطرين دول يعني هذه المسألة 31 بهذين السطرين هي موضوع حديثنا اليوم. لماذا؟ لأن هذه المسألة بهذه الألفاظ لابن الملقن رحمه الله تعالى الحقيقة تضمنت يعني ثلاث مسائل إن صح التعبير، تضمنت ثلاث مسائل إن صح التعبير. المسألة الأولى الكلام عن اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحل الهدية له كحاكم أو يعني ولي أمر بخلاف غيره. المسألة الثانية وهي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعدم قبول هدايا المشركين، بعدم قبول هدايا المشركين. المسألة الثالثة اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعدم الاستعانة بالمشركين. طبعا هذه المسائل فيها تفصيل وفيها خلاف بين العلماء، وخصوصا المسألة الثانية والثالثة. قال ابن الملقن رحمه الله: كانت الهدية له حلالا بخلاف غيره من الحكام وولاة الأمور من رعاياهم. قال: ذكره النووي في الروضة. هذه أول مسألة داخل المسألة، وهي التي أشرنا إليها بمسألة حل الهداية له كإمام أو ولي أمر بخلاف غيره من أولياء الأمور أو الأئمة أو الحكام. يعني بذلك أن الحكام وولاة الأمور تحرم عليهم هدايا الرعايا، هدايا الرعاية. وبوب بعض أهل العلم كالبخاري وغيره تبويبات في نفس المعنى، يعني باب حرمة أو تحريم هدايا العمال، هدايا العمال. العمال يعني الأمراء الذين هم نواب الإمام مثلا في الأمصار ونحو ذلك، زي الآن الوظائف العصرية، المحافظين، الرؤساء مجالس الإدارات ونحو ذلك، اللي هم أصحاب الرتب والمناصب التي يكونون بها على رأس طائفة من الناس. هؤلاء لا تحل لهم الهدايا من الرعاية نفس أنفسهم. ودي مسألة من جهة فقهية فيها اختلاف، منهم من يعني قال بالتحريم ومن قال بالكراهة، والأقرب القول بالتحريم، والأقرب القول بالتحريم. والذي يدل على ذلك الحديث الذي يعني رواه غير واحد من أهل الحديث، وطبعا ممن أخرجه وهو يعني على رأس من أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الحديث المشهور بحديث ابن الأتبية أو اللتبية. وملخص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه يقال له ابن اللتبية أو الأتبية، فذهب بعثه يعني يجمع مال الصدقة، فذهب فجاء بمال الصدقة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطي هدية من الناس الذين يعني أعطوه الصدقات، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني الأموال اللي أمامك دي يا رسول الله من دواب وغيره نحو ذلك الزكوات والصدقات، هذا لكم، هذا يعني ده مال المسلمين اللي أنا جمعته، وهذا أهدي إلي، كأنهم أهدوا له مثلا شيئا من يعني الدواب أو نحو ذلك، هو شيء من المال عموم، وقال وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب في الناس، وكان من بين ما قال فقال صلى الله عليه وسلم ما بالنا بأقوام نستعملهم على قضاء حوائج المسلمين فيأتون فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي، أولو كان في بيت أمه وأبيه أكان أهدي إليه، أو هل لو كان في بيت أمه وأبيه أكان أهدي إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ من ذلك العلماء عدم جواز قبول الهدية للعمال من الرعاية، العمال يعني قلنا اللي زي المراكز الكبيرة المحافظين ووسائل مجالس الإدارات وكذا ونحو ذلك، لا يجوز لهم يأخذ الهدية من من تحته، وانسحب عليها في الفقه يعني صور لمسائل كثيرة يعني مش هاسع الكلام عليه. فهنا يقصد ابن الملقن رحمه الله، وده قاله ابن النووي رحمة الله عليه في الروضة، وهو نقل بلفظه أنه كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا بخلاف غيره من الحكام وولاة الأمور، يعني غير من الحكام وولاة الأمور لا يجوز لهم قبول هدايا العمال، أما هو صلى الله عليه وسلم فكانت في حقه جائزة. لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه منزه عما ربما يقع فيه غيره من الناس من الأمراء والحكام ونحو ذلك، وهو أنهم إذا أهدي إليهم ربما كان ذلك سبب في محاباتهم لمن أهدى إليهم، ويحصل مجاملات لمن أهدى إليهم، ولذلك فمنعوا من ذلك حتى يكون التعامل مع الرعية على سواء، على درجة سواء. لكن إذا أعطوا الهدايا من بعض الرعية فغالبا هيكون فيها لها تأثير عليهم، الإنسان كما يقولون أسير الإحسان، فإذا كان ذلك فإنهم يعني يكونون بذلك قد تأثروا فربما يحابون في أحكامهم ونحو ذلك. ولذلك ابن الملقن أراد أن يقول وكذلك النووي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يقبل الهدايا وهو حاكم الناس كلها وهو ولي أمر الناس كلهم ويقبل الهدايا من الرعاية، وده طبعا ثابت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول تهادوا تحابوا، وهو صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه في كل يوم، بل كان الناس يتنافسون في الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقبل منهم الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب بعضهم عليها ويدعو ونحو ذلك. إذن هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم، أنه يقبل الهدايا من الناس اللي تحته الذين هم تحته، وهو حاكم المسلمين جميعا وأمير المسلمين جميعا وإمام الناس جميعا، أما غيره من الحكام والأمراء والولاة والعمال ونحو ذلك فلا يجوز له، المدير والمحافظ ورئيس المجلس الإدارة لا يجوز له أن يقبل ذلك، بل كما أشرنا العلماء سحبوا على ذلك مسائل كثيرة، منها مثلا الموظف حتى اللي هو بيعمل ويروح يتعامل مع جهات يقوم يدلوا هدايا، فهذه الهدايا أيضا تدخل في هدايا العمال. لماذا؟ لأنها سيكون لها تأثير عليه في التعامل مع هؤلاء. إذن فأول مسألة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا يعني أن الهدية له حلالا مع أنه أمير وحاكم بخلاف غيره من الأمراء والحكام لا تجوز لهم الهدية. ثم قال: وذكر القضاعي في عيون المعارف أن من خصائصه أنه لا يقبل هدية مشرك، وهذه مسألة أخرى. قال: ولا يستعين به، هتيجي مسألة ثالثة أنه لا يقبل هدية مشرك. يبقى المسألة الثانية داخل هذه المسألة هي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقبل هدية مشرك، لكن في الحقيقة هذه المسألة فيها نظر كما قال ابن الملقن رحمه الله بعدما ذكر كلام القضاءي. قال القضاء في عيون المعارف أنه من خصائصه أنه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به، وفيما ذكره نظر. لا، الكلام ده فيه نظر، وهو كما قال مسألة هدايا الكفار، ولسه هذه مسألة الاستعانة، هدايا الكفار فيها تفصيل بين العلماء، لا يقال بالمنع مطلقا ولا يقال بالقبول مطلقا، بل في نظر في المسألة وفي تفصيل في المسألة. ولذلك هنتناول هذه المسألة من خلال يعني بحث في صفحة كده أو صفحة ونص كده سريع، في عناوين. العناوين: حكم قبول هدية المشركين، هل ثبت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول الهدايا من المشركين، حكم ما يهدونه إلى المسلمين في أعيادهم، ثم مسألة أخرى: متى يحرم قبول الهدية من الكافر. نعم. أما حكم قبول هدية الكفار، قال العلماء: يجوز قبول هدية الكافر سواء أكان كتابيا أو من أي ملة كانت، تأليفا وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار على اختلاف مللهم كهدية المقوقس وملك أيلة وغيرهم. المقوقس ذا كان نصراني، وملك أيلة كان نصراني أيضا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم. وقد بوب البخاري في صحيحه قال: كتاب الهبة، فقال: باب قبول هدية المشركين. باب قبول هدية المشركين. ومما فيه يعني مما ذكروا، قال عن أبي حميد الساعدي قال: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب إليه ببحرهم، يعني بلدهم، وهذه هدية كافر. أيضا قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكيدر دومة ذا كان من مشرك العرب، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، يعني الشاة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها، ما كانت من يهودية. قال: وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا عام. يعني لو حد قال لا ده مقيد بالمسلمين، الحديث نفسه ما فيهوش ما يدل على ذلك، بل الأحاديث التي سقناها قبله تدل على عدم التقييد بالمسلمين وعليه. فحكم قبول هدايا الكفار، الجواب أنه تجوز، يجوز قبول هدايا الكفار على أي ملة كانت، من باب تأليف قلوبهم وترغيبهم في الدخول في الإسلام. لكن هيجي معانا تحفظ أنه في وقت أو أحوال مش هنقبل الهدية منهم. طيب هل ثبت نهي عن قبول الهدية من المشرك؟ هل هناك نهي ثبت عن قبول الهدية من المشرك؟ روي في هذا حديث عياض بن حمار قال إني نهيت عن زبد المشركين، إني نهيت عن زبد المشركين، هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام الترمذي وهو حديث صحيح، وإن كان بعض العلماء تكلم في صحته، تكلم في صحته، وقالوا ولو ثبت فهو محمول على أن عدم قبول الهدية يكون في حق من يريد الموالاة والتودد لأمر سيء يضمره، أو أنها منسوخة كما قال ابن حزم رحمه الله، لثبوت قبول هدية الكافر في حوادث متعددة وأحاديث صحاح. ده الجواب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن زبد المشركين والحديث مختلف في صحته. طيب على فرض الصحة كما صح يعني طائفة من أهل العلم، زبد المشركين يعني هداياهم عطاياهم، فهذا كما قال يعني طائفة من أهل العلم كبيرة طبعا هم الجمهور، قالوا على أنه لو ثبت الحديث ومحمول على عدم قبول الهدية من الكافر إن كان يريد الكافر من ورائها التأثير على عقيدة المسلم في مسألة الموالاة والتودد، فلو كان هذا سيؤثر به على عقيدة المسلم لا تقبل الهدية، زي مسألة حفلات التنصير مثلا اللي مثلا بيعملوها في إفريقيا ونحو ذلك ونحوها، فإن كانت الهدية بتقدم في مثل هذا فهي ظاهر أنها يراد منها تمييع قضية المسلم وقضية الولاء والبراء عند المسلم، ولذلك هنا لا تقبل الهدية. أما أن يقال على الإطلاق لا تجوز هدية الكافر فهذا معارض للأخبار الصحيحة الثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المشركين. طيب حكم ما يهدونه إلى المسلمين في أعيادهم، حكم ما يهدونه إلى المسلمين في أعيادهم، يعني ممكن الكافر في عيده يقوم يجيب حلوى للمسلم، يجيب له كده طبق حلوى مش عارف حاجات كده اللي بيعملوها في أعيادهم زي ما احنا بنفرح في أعيادنا وبنعمل حلوى ونحو ذلك، يقوم هو يجيب للمسلم بعض الحلوى اللي هو بيحتفل فيها بعيده. قال العلماء يجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم ما لم تشتمل على محاذير أخرى كذبح لغير الله أو خمر ونحو ذلك. لو هيهديني شيء من اللحم مذبوح لغير الله لا يقبل، خمر لا يقبل، نعم. ويجوز مجازاتهم بهدية مثلها أو أحسن من باب حسن الخلق، إن هو لو أهداني شوية كحك ولا كذا ولا مش عارف حلوة ولا نحو ذلك يجوز إن أنا أهدي بغيره، نعم. وقد ثبت مثل ذلك عن كثير من الصحابة، ومن ذلك سألت امرأة عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا أطيارا من المجوس، يعني ناس يعني جيراننا من المجوس يعني، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا في أعيادهم، يعني بيجيبوا لنا حاجات يعني مأكولات أو نحو ذلك. فقالت أم المؤمنين أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكله ولكن كلوا من أشجارهم، أما ما ذبح في ذلك اليوم ما تأكلوش من ذبائحهم لأن ذبيحة المجوس لا تجوز، لكن كلوا من أشجارهم، لو جاب لكم شات خضار جاب لكم كذا نحو ذلك الحاجات اللي هي ما فيهاش ذبح ونحو ذلك كلوا يعني من ذلك، وهذا يدل على جواز قبول هديته في عيده ما لم تكن يعني في أمر محظور شرعا عندنا. وعن أبي برزة رضي الله عنه الأسلمي أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدونه في النيروز، يعني يوم النيروز عندهم والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه، لحوم مثلا والعياذ بالله خمور كذا هذا يرد، نعم. وهذين الأثرين ذكرهما ابن شيبة في يعني مصنفه. فيجوز قبول هداياهم في العيد من التحف والفواكه والمأكولات غير الذبائح التي ذبحت للعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكر الآثار التي تقدمت عن الصحابة، قال: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، يعني مش لأنه هو عندهم عيد هنقول مش هنقبل الهدية، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم، ليس في ذلك إعانة على شعائر كفرهم، إنما هذا من باب حسن الجوار فقط، مع التنبيه والاحتراز الذي تقدم إن لو كان بتقدم هذه الهدايا كنوع من تمييع القضية ويبقى فيها من تحت لتحت كده دعوة والعياذ بالله يعني تمييع قضية الولاء والبراء والتوحيد وكذا ونحو ذلك، لا، هنا يغلق الباب في هذه المسألة. طيب متى، أو دي أهي المسألة معناها، متى يحرم قبول هدية الكافر، إمتى نرفض هدية الكافر؟ قال العلماء: يحرم قبول هدية الكافر إذا اعتراها مانع خارجي عنها، وذلك في صور: واحد، إن كانت الهدية ذبيحة كتابي ذبحت لأجل العيد أو جزءا منها أو مطبوخا بها، فمع أن ذبائح الكتابي حلال علينا يعني في أصلها، لكن الأحوط الامتناع عنها في أعيادهم إن كانت مذبوحة لعيد لديهم، لأنها تكون عادة مما أهل لغير الله به، لأن الأعياد بتاعتهم أعياد كفرية شركية في الغالب، إنه مثلا أحيانا بيحتفل بولادة الرب والعياذ بالله، فيقوموا يذبحون ويسمون باسم الرب ده اللي هم بيعبدوه، مش بيسمون باسم الله، ولذلك لا تؤكل الذبائح في أعيادهم، لا نأخذها منهم في أعيادهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة، وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد فيها رواية أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكلهم، أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكلهم، هذا يعني جاء في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فذبائح الأعياد لا تقبل إن كانت من غير أهل الكتاب على الأصل بتحريمها، يعني إن المجوس ونحوهم مشركين لا تقبل ذبائحهم، وذبائح الكتابيين مع أنها في الأصل تجوز لكن في العيد لا تقبل لما يخشى أن تكون مما أهل لغير الله به. الصورة الثانية: إن كانت الهدية حراما علينا مطلقا، كأن يهدي خمرا أو طعاما من الخنزير أو لعبة قمار أو نحو ذلك، فقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم راوية الخمر لما أهديت إليه، لما واحد من المشركين جاء فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فردها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت الهدية حراما من وجه دون آخر، يعني حرام من وجه وحلال من وجه، كأن يهدي يعني الكافر يعني حريرا أو ذهبا للرجال، فيجوز قبولها ثم تباع أو تهدى لمن يجوز له استخدامها. الكافر أهدى لي أنا كرجل مثلا حريرا أو ذهبا، أقبله، يجوز قبوله إن وجدت أن ده في تأليف له للإسلام ونحو ذلك، أقبله وأعطيه لمن يصلح له، النساء يعني. أما إن كانت الهدية حراما خلاص ذكرنا دي. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن أكيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علي فقال شققه خمرا, الثوب ده أقطعه طرح يعني خمرا بين الفواطم رضي الله عن الجميع. هن والفواطم هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد أم علي وفاطمة بنت حمزة. نعم. الصورة الثالثة إن كانت شعارا دينيا, يعني التي لا يجوز أن نقبل فيها هدايا الكفار, إن كانت شعارا دينيا أو له طقوس دينية عندهم كالصليب وبعض أنواع الشموع وغير ذلك للنهي العام عن التشبه بهم وهو قريب من سابقه. لو بيهديني حاجات من خصائصهم هم اللي هي عبارة عن شعار عندهم ديني, لا لا لا يقبل. انه زي ما يديله صليب يديله شموع مخصوصة بيعملوها في المتاع البلاد, مش عارف يجيب له مثلا ملابس مخصوصة بهم هم بيستلملوها هم نفسهم, لا لا تقبل هذه الهدية. إذن خلاصة الكلام في موضوع الهدايا للكفار أو من الكفار يعني أنه يجوز قبول الهدية من الكافر أيا من كانت ملته تأليفا لقلبه, إن احنا نألف إن كنا قصدين بذلك تأليف قلبه للإسلام. لا بأس أيضا بقبول الهدية والحلوى والأطعمة المباحة من الكافر في عيده ما لم تكن من ذبائح ذلك العيد. أيضا يحرم قبول الهدية إن كانت من ذبيحة ذبحت لأجل عيدهم أو كانت محرمة علينا مطلقا. أربعة, يجوز قبول الهدية إن كانت محرمة من وجه دون آخر كالذهب للرجال وتوضع فيما يباح لنا. هذا ملخص يعني الكلام في موضوع هدايا الكفار. بقيت لنا المسألة الأخرى وهي مسألة الاستعانة بالمشركين. الوقت ضاق لكن هنحاول نختصرها. يعني قال وذكر القضائي في عيون المعارف أنه من أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هدية مشرك, وذكرنا أن الكلام في تفصيل, ولا يستعين به أي لا يستعين بمشرك. قال وفيما ذكر نظر, وهو كما قال. وبالفعل مسألة الاستعانة بالمشركين هذه المسألة فيها تفصيل, ولا يقال على الإطلاق في الحقيقة يعني أنه لا يجوز الاستعانة على الأرجح يعني, ولا يقال بإطلاق يجوز أيضا, إنما الأمر فيه ضوابط. والحقيقة يعني كم يعني جمعت بعض يعني كلام بعض أهل العلم في ذلك لكن الوقت مش هيكفي, لكن هذكر المسألة بقى إجمالا. العلماء في هذه المسألة اختلفوا على قولين. قول الأول وهو مسألة الاستعانة بالكفار في قتال الكفار, قبل ما نذكرها كده ننتبه إنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك, لابد من صرف هذا الكلام على الاستعانة به في الحرب, في الحرب وفي الحرب على المشركين. لكن يجوز الاستعانة بالكافر في الأمور التي هي غير ذلك, زي مثلا يجوز الاستعانة بالكافر إن أنا أخليه خدام عندي أستعين به, يجوز إنه أخليه صانع عندي, يجوز إن أنا أخذ منه صنعة وتعلم منه صنعة ونحو ذلك, إن هو يبقى طبيب وأنا أطبب عنده ونحو ذلك. كل هذه الأنواع من الاستعانات والمساعدات التي ستكون من الكفار لا يعني في الحقيقة لا يعني كلام لا خلاف في يعني فيما أظن والله أعلم فيها, هذه الوجوه لا خلاف فيها. لكن الذي عليه الكلام هو الاستعانة بالكافر في قتال الكفار. أما الاستعانة في الأمور المادية الدنيوية ونحو ذلك فليست هي المقصودة هنا بالكلام. وعليه الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين دي مسألة أصعب, أصعب جدا. لكن هنذكر الكلام في مسألة الاستعانة بالكفار في قتال الكفار. يعني القائد المسلم رايح يغزو بلاد من بلاد الكفار, هل يجوز له أن يستعين ببعض الكفار وهو يغزو أو هو يهاجم كفار آخرين أو هو يدفع حتى يدفع جيشا كافرا آخر أو كفارا حربيين آخرين فهل يستعين بالمشركين في قتال المشركين؟ فالعلماء في ذلك على قولين. قول الأول قالوا بالمنع، واحتجوا ببعض الأخبار والتي منها كما في رواية حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مسيره إلى بدر في حرة الوبرة، فقال جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال له أول مرة، فقال تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. تكرر يعني ده ثلاث مرات حتى كانت المرة الأخيرة فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. يعني هذا الحديث رواه مسلم وغيره، يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين بالمشرك، ورفض الاستعانة بهذا المشرك. وأيضا هناك أحاديث أخرى، الوقت طبعا ضيق، في نفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الاستعانة ببعض المشركين الذين أرادوا الخروج معه، فاستدل به بعض أهل العلم على منع الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين. طبعا من باب أولى منع الاستعانة بالمشركين في قتال المسلمين، في قتال المسلمين. والقول الثاني في المسألة باختصار أيضا أنهم قالوا بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة، واحتجوا على ذلك بأدلة منها قول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقالوا هذا من باب الاضطرار والحاجة، إذن فعند ذلك يجوز. واحتجوا أيضا بما نقله الحازمي عن الشافعي رحمه الله فيما يعني ذكره، قال أن الشافعي رحمه الله قال يعني يجوز الاستعانة بهم بشرطين، إن الشافعي قال يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين بشرطين. الأول أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، وإلا لو المسلمين عندهم ما يغنيهم لا يستعينون بالمشركين. فقال لو قلة يحتاجون إلى المشركين معهم فيجوز لهم ذلك. الشرط الثاني قال أن يكونوا أي المشركين ممن يوثق بهم في أمر المسلمين، يعني الكافر اللي هيجي قاتل مع المسلم ضد الكافر الآخر يؤمن منه في أمر المسلمين، ما يخونش وما يكونش ممكن يؤدي إلى خذلان المسلمين وهزيمتهم ونحو ذلك. نعم. أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره. وبعضهم بيحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في حلفه بعض المشركين، وكان أهل مكة في حلف معهم بعض المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم معاه حلف من المشركين أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل لأجل أن أهل مكة اعتدوا على حلفائه من المشركين. فالخلاصة يعني البحث في الحقيقة يعني طويل والوقت مش هيكفي، لعله لو جاءت مناسبة أخرى إن شاء الله لنفصل. لكن في الجملة العلماء اختلفوا على قولين في مسألة جواز الاستعانة بالمشرك في قتال المشركين، ففريق منع وفريق أجاز بضوابط، وهذا الذي أجاز بضوابط أقرب والله أعلم. يعني القول بجواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين بضوابط، والتي من أعظمها أن يكون بالمسلمين حاجة لذلك، وأن يكون المشرك وأن يكون أيضا المشركون الذين سيستعان بهم يعني ممن يعرف أنهم يوثق بهم في أمر المسلمين ولا يخشى منهم خيانة وكذا، وما يكونش لهم القيادة ونحو ذلك، فعند ذلك يجوز الاستعانة بهم. وذكروا العلماء في ذلك صور من ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين، وأنه دخل في جوار بعض المشركين لما دخل مكة، ودخل في جوار بعض المشركين واستعان ببعض المشركين لما خرج بعد فتح مكة، خد من صفوان بن أمية أسلحة وخرج معاه كمان صفوان بن أمية، وفي بعض المشركين خرجوا معاه في ذلك. فقالوا إذا كان بهذه الضوابط يجوز لهم ذلك. أما الاستعانة بالمشركين على قتال المسلمين فهذه مسألة يعني شائكة جدا جدا، وزلت فيها يعني في الحقيقة أقدام يعني عافانا الله سبحانه وتعالى وإياكم، وأكابر من العلماء زلت أقدامهم في ذلك. فيعني الأقرب قول من قال من يعني العلماء أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال المسلمين يعني، ويعني وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا يعني أنتم أهل الإيمان التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما أن يؤتى بالكافر المشرك ليقتل المسلم فلا، وهذا يعني هو القول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. طبعا هذه المسائل فيها تفاصيل ويعني كلام لأهل العلم، الوقت طبعا مش هاسع ان احنا يعني نقرأ هذا كله، لكن هذا ملخص لهذه المسألة. نقف على هذا القدر بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.